إقامة الدنيا، وقالوا إنه سيسمي المؤسسة للأدوية، سيسميها مؤسسة الأدوية ويحذف تاء التأنيث لأنه لا يعترف بتاء التأنيث. وأنا أقول إن هذا نفاق للنساء ونفاق رخيص. كلما ذكر اسم الإسلام تناوشته الأقلام المصعورة